بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نحب أن ننبه على تعديل بسيط في الرسائل. إذا قلنا الأولى ستة مواضع هذه انتهت، الثانية تفسير كلمة التوحيد هذه صح، الثالثة الجامع لعبادة الله وحده، انتبهوا، الجامع لعبادة الله وحده، وشرحها لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثنتين للجميع لأن وحده تشرح وحده، كلهم في مجموعة التوحيد، الجامع لعبادة الله وحده وشرحها لحفيده عبد الرحمن بن حسن. رسالة الرابعة هذه جديدة، ألغينا أركان الصلاة لأن هذا فقه، وجعلنا بدالها معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، والباقي كما هو. الخامسة فوائد سورة الفاتحة، السادسة نواقض الإسلام، السابعة ستة أصول مفيدة على ما هي عليه، بس التعديل في الموضعين دول ثلاثة وأربعة. سئل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان، وهي عظيمة لأنها في الحقيقة هي الإسلام، لكن هذه الكلمة هي مجرد لفظ، بل لها معنى ولها مقتضى، لها أركان، لها شروط، لا بد من معرفتها، وإلا لو كان القصد مجرد التلفظ بها صار كل مسلم، لأنه سهل بس يقول لا إله إلا الله ويمشي على أي شيء. هذه كلمة عظيمة لكن لها معنى ولها مقتضى ولها أركان، لها شروط لا بد من تحقيقها، وإلا فإنها لا تنفع وجودها كعدمها. وهذه الكلمة تسمى كلمة الإخلاص، لها أسماء، لها أسماء منها كلمة الإخلاص لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل، تخلص العبادة لله عز وجل، إذن سميت كلمة الإخلاص، إخلاص التوحيد، إخلاص العبادة، تجنب الشرك بالله عز وجل. وتسمى كلمة التقوى كما قال تعالى: أنزل الله السكينة جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كان الله بكل شيء عليما. ما هي كلمة التقوى؟ هي لا إله إلا الله، لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل تقيه من النار، ولأنها تقتضي أعمال البر، لأن التقوى هي أعمال البر والطاعات، هذه الكلمة تقتضي كل أعمال البر والطاعات، هي كلمة التقوى. وأيضا هي العروة الوثقى، كما قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت هذا هو معنى، ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله تماما. يكفر بالطاغوت هذا هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا هو معنى إلا الله. فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو لا إله إلا الله تمام. ولذلك سميت العروة الوثقى. وأيضا هي كما قال الشيخ الفارقة بين الكفر والإسلام، فمن قال عالما بمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما، ومن أبى أن يقولها أو قالها لكن لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها أيضا لم يكن مسلما، لم يكن مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. هذه كلها أسماء لا إله إلا الله: كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى الفاصلة بين الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام. لأن كثير من الناس لا يهتمون بهذه الكلمة، لا يهتمون بهذه الكلمة، فلا يكثرون من النطق بها وذكر الله بها، وإن أكثروا كالصوفية، صوفية لهم أوراد صباحية ومسائية فيها لا إله إلا الله آلاف المرات، لكنهم يدعون غير الله فهي لا تفيدهم شيئا لأنهم لم يعملوا بمقتضى، فهم يقولونها ويقرؤونها في أورادهم ويكررونها لكن يدعون الموتى ويستغيثون بالمقبورين ويطيعون أشياخهم المشايخ الطرق، يشرعون لهم عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فلا يتلقون التشريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يتلقونه عن مشايخهم مشايخ الطرق. فنطقهم بلا إله إلا الله والورد بها صباحا ومساء لا يغني عنهم شيئا ولا يفيدهم شيئا. ومنهم من الصوفية من لا ينطق بها كاملة، هو هؤلاء الذين زعمهم أنهم صاروا خواص، صاروا خواص ما يكون بها كاملة، ما يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله الله الله، هذا ذكرهم، يرددون الله الله الله، هذا ما هو شيء. الله الله إيش؟ الله لا إله إلا هو صح، الله أكبر صح، يعني تجيب جملة مفيدة، أما الله الله الله إيش هذا؟ ما في شيء، اسم مجرد ما في شيء. يقول أخاف أموت لو أجيب الكلمة من أولها، أخاف أموت وأنا ما كملت، فيقتصر على لفظ الجلالة، يقول الله الله الله. لو قيله قل لا يا إله قال أنا طويلة أنا أخاف أموت ما كملت، يجيهم الشيطان ويزين لهم والعياذ بالله. بعضهم ما يقول لفظ الجلالة، يقول هو هو هو هو ضمير ضمير غاية، هو هو هو هذا وردهم، هذا لا أخص الخواص بعد، تسمعهم مثل نباح الكلاب، هو هو هو هو، هذا تلاعب بهذه الكلمة، يجب تنبه لهذه الأمور. لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة إن هي كلمة الإسلام، وشاف عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بها، صرفهم عنها بهذه الشيء، جاب لهم هذه الوساوس، جاب لهم قولوا الله الله، قولوا هو هو. وبعضهم ما يتلفظ بالله ولا بهو، وإنما بقلب فقط، يقعد يفكر تفكير الصوفية الحضرة، يسمونها الحضرة، كل هذا من الشيطان، تلاعب من الشيطان، يجب التنبه لهذا. نعم. ومن الناس من ليس من الصوفية لكنه يغفله الشيطان عن لا إله إلا الله، يغفله الشيطان فلا يقولها إلا نادرا، ولا يذكر الله بها، ولا يكررها، مع أنها كلمة عظيمة ثقيلة في الميزان، ثقيلة، كما مر بكم في كتاب التوحيد أنها لو وضعت في كفة، لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فهي تثقل بالسماوات والأرض ومن فيهن إلا الله سبحانه وتعالى. كلمة عظيمة، ولكن وين اللي يتنبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها تكرارها؟ من الذي إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي نطق بها إبراهيم عليه السلام في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء، هذا معنى النبي لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات، إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله. إنني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه لا إله إلا الله، تنبهوا لها. ثم قال جل وعلا وجعلها، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه في ذريته، فلا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله، لا يزال في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من يقول لا إله إلا الله، لا لم يتركوها كلهم ولم يشركوا كلهم، بل فيهم من قالها واستقام عليها ولو كانوا عددا قليلا أو أفرادا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة، بعثت وأمرت، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حسابهم على الله. رسول بعث بلا إله إلا الله، وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلمة باقية في عقبه، وكان محمد صلى الله عليه وسلم من عقب إبراهيم، وبعثه الله بها يدعو الناس إليها ويقاتلهم عليها، هي كلمة عظيمة، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أن يرجعون إليها الذين خرجوا عنها من ذرية إبراهيم، لعلهم يرجعون إليها. وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رجع إليها الكثير من ذرية إبراهيم وغيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها تحقيقها والعمل بها، بل إن كل الرسل بعثوا بها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله هذا معنى الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى النفي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله، كلهم بعثوا بلا إله إلا الله، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة، لا يزال في ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا وإن أعرض عنها الأكثرون. نعم. وليس المراد قولها بالإنسان ليس تنبأ هذه الكلمة العظيمة، ليس المقصود قولها باللسان فقط من غير فهم لمعناها، لازم تتعلم وش ما معنى لا إله إلا الله، هل تقول هذا لازم تعرف معناها، أما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه، وكيف تعتقد شيئا تجهله، فلا بد أن تعرف معناها حتى تعتقد، تعتقد بقلبك ما ينطق به لسانك، فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله، أما مجرد النطق باللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يريد شيئا. أيضا ما يكفي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب لمعنى لا إله إلا الله، بل لا بد من العمل، العمل بمقتضاه، وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة عمل، كلمة لفظ فقط، كلمة عمل. أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله، أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها، والعمل ما هو لازم، لو ما يعمل شيء هو من أهل الجنة، إذا قال لا إله إلا الله هو من أهل الجنة، ولو لم يعمل شيئا أبدا، لو لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج ولم، ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر وفعل ما يريد وترك الطاعات كلها ما فعل شيء، يكفي لا إله إلا الله عنده. هذا مذهب المرجع، هذا مذهب المرجع والعياذ بالله، الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان ويعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمة وما جاء تكفي لا إله إلا الله عنده، ويستدلون بأحاديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا صحيح عن الرسول، لكن الرسول ما اقتصر على هذا الحديث، الرسول له أحاديث أخرى تقيد هذا الحديث، ولازم أنك تجمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض، ما تأخذ طرف وتترك طرف، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا، أما اللي يأخذ طرف ويترك هذا من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هو هذا حديث صحيح، حديث صحيح، فلماذا غفلتم عنه؟ وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، بس سكت؟ لا، قال يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا قيد في الأول يقول وكفر بما يعبد من دون الله، أما اللي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله يدعو الأولياء والصالحين أو ما يدعوهم، لكن يقول ما يخالف ما دام أنهم يقولون لا إله إلا الله حتى لو عبدوا غير الله ما يخالف، ما دام قالوا لا إله إلا الله يكفر، هذا كلام باطل، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا، فلا تأخذ بعضه تترك بعضه، مثل كلام الله سبحانه وتعالى. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لاحظوا هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون طرف اللي يصلح لهم ويتركون الطرف الثاني اللي ما يصلح لهم، ويقولون استدللنا بالقرآن. يقول لهم كذبتم، ما استدللتم بالقرآن. القرآن إن قال كذا فقد قال كذا، فلماذا تأخذون بعض وتتركون بعض؟ الراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به ويقيدونه به ويفصلونه بالمحكم. أما أنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، هذا طريق أهل الزيغ. الراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، شوف، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تخلينا مثل اللي في قلوبهم زيغ، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، شوف، ما زكوا أنفسهم، خافوا على أنفسهم أنهم يصابون مثل ما أصيب أهل الزيغ، فدعوا الله بالثبات. وهذا من الفقه العظيم، الرسوخ في العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عرفتم هذا؟ إن اللي يأخذون بكلمة لا إله إلا الله وأن من قالها دخل الجنة، ويقتصرون على هذا ولا يذكرون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود وفيها التفصيل، ما يأخذون ولا ينسونها مرة، لأن يعني ما تصلح لهم، وهم أهل زيغ، ما هم أهل حق. فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة، يعرفها، لأنها هي جماع الدين وهي أساس الملة. ما هو المقصود أنك تأخذ آية ولا حديث فقط، المقصود أنك تأخذ القرآن كله وتأخذ السنة كلها، ما هو تأخذ طرف وتترك طرف. هذه طريقة أهل الزيغ. وكذلك في كلام أهل العلم، كلام العالم إذا قال كلام مطلق ما تأخذه على طول، ترده الكلام الثاني، تتبع كلامه في مؤلفاته، لأنه يقيد بعضه بعض. كلام أهل العلم يقيد بعضه بعض، لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله. ترد المتشابه إلى المحكم من كلامه، كما ترد تعمل هذا مع كتاب الله ومع سنة رسوله. أما أن تقول قال العالم الفلاني، تأخذ لك شطر من كتاب وتترك باقي الكلام، أو تأخذ بكتاب هذا ولا تأخذ بكتاب الثاني اللي لها العالم هذا أو للغير ومن إخوانه. يعني كلام أهل العلم كله يفسر، ولو كان ما هم من واحد، كلام أهل العلم الراسخون يفسر مثل بعضهم بعض، ولو كان كتاب الله وسنة رسوله. ترد المتشابه إلى المحكم من كلامه، كما ترد تعمل هذا مع كتاب الله ومع سنة رسوله. أما أن تقول قال العالم الفلاني، تأخذ لك شطر من كتاب وتترك باقي الكلام، أو تأخذ بكتاب هذا ولا تأخذ بكتاب الثاني اللي لها العالم هذا أو للغير. كلام أهل العلم كله يفسر، ولو كان ما هم من واحد، العلم الراسخين يفسر بعضه بعض، ولو كان من عدة علماء. فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هالقاعدة معه دائما، ويحذر من طريقة أهل الزيغ اللي يأخذون ما يصلح لهم ويتركون اللي ما يصلح لهم، من الكتاب، من السنة، من كلام أهل العلم، يكثرون النقول ويتركون باقي الكلام، أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضح يأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين. تنبهوا لهذا، فإن الآن كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء، إما عن قصد التضليل وإما عن جهل. بعضهم يقصد التضليل وما أكثره، وبعضهم ما يقصد التضليل لكنه جاهل، ما يعرف القاعدة ولا يعرف كيف. هذا وجد كلام العالم خلاص، ما ولو ما استوفاه ولو ما استكمله ولو ما. وإذا كان كلام العالم خالف ما في كتاب الله وسنة رسوله، قال هذا خطأ ولا يقبل منه ويرد عليه. يجب معرفة هذه الأمور، تكون أصول عند طالب العلم وقواعد عند طالب العلم. نعم. المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. المنافقون من هم؟ الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بداية النفاق، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام، انتصر في بدر، وقعة بدر الوقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب، انتصر على صناديد قريش، أي قريش هي التي كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها. فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها وأثر، قتل وأثر منهم، عند ذلك قال المنافقون إنه وش نسوي يعني، إن وقعنا المدينة بين المهاجرين والأنصار معهم الرسول وماذا نعمل؟ لجأوا إلى حيلة، وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويسلمون على دمائهم وأموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر، ما يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر الإسلام قبلنا منه حتى يظهر منه ما يخالف قوله. هم أظهروا الإسلام، استسلموا وأظهروا الإسلام، وهم على كفرهم في الباطن، هذا هو النفاق. وقالوا لا إله إلا الله نشهد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة يستترون بها أيمانهم، يعني الشهادة، لأن الشهادة يمين، الشهادة يمين. نشهد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، هذا يمين، اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله. المنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين، خافوا على أنفسهم، دخلوا في الإسلام ظاهرا وبقوا على الكفر باطنا والعياذ بالله، ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، تحت المشركين، تحت عبدة الأوثان، تحت الملاحدة، لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم. يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالمنافق يقول لا إله إلا الله، وهذا مما يرد به على المرجئة، وهو في الدرك الأسفل من النار. كيف تقولون إن لا إله إلا الله مجرد اللفظ يكفي؟ هالمنافقون في الدرك الأسفل من النار في القرآن، وهم يقولون لا إله إلا الله، فدل على أن مجرد النطق بها لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل الجوارح. نعم. في الظاهر يعني يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول، لكنهم منافقون في قلوبهم، هذه تقية. نعم. وهم يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم. نعم. قال رحمه ولكن المراد صلى الله عليه وسلم ومحبتها نعم نعم المراد قولها مع اعتقادها بالقلب وموالاة أهلها ومعاداة الكفار، الحب في الله والبغض في الله، هذه كلها من لا إله إلا الله. ولهذا قالوا إن لا إله إلا الله لها سبعة شروط، سبعة شروط نظمها بعض الشعراء بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط: علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك، هذه كم؟ ها؟ ها؟ أربعة. مع محبة خمسة، ها؟ مع محبة علم، هذا هو علم يقين وإخلاص، هذه ثلاثة، مع محبة هذه أربعة، مع محبة وانقياد والقبول لها، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط. زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله شرطا ثامنا، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله، زيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها، زيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها، يعني الكفران بالطاغوت، هذه ثمانية شروط، ثمانية شروط، هذه الشروط. الأركان ما هي أركان لا إله إلا الله؟ ما أظن واحد يتنبه لها، وهي قريبة وسهلة جدا. أركان لا إله إلا الله ركنان: النفي والإثبات، هذه أركانها، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، لا بد من الاثنين، هذا معنى الأركان. الأركان هي التي لا يقوم الشيء إلا عليها، فلا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله. فلو قلت لا إله هذا ركن يكفي، ها؟ لو قلت لا إله يكفي هذا؟ لا. لو قلت إلا الله يكفي هذا؟ أو الله معبود أو الله حق يكفي هذا؟ لا، لازم تجيب النفي والإثبات، لا إله إلا الله ركنا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، من قال لا إله إلا الله شوف مخلصا على قيد، من يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نعم. وفي رواية خالصا من قلبه، هنا خالصا من قلبه، لا ما يكفي أنه يقول لا إله إلا الله، حتى يكون ذلك خالصا من قلبه، لئلا يكون من المنافقين يقولونها بلسانهم ولكن لا يخلصون في قلوبهم. نعم هذا قيد. نعم. وفي روايه صادق من قلبه، نعم صادق ومخلص بمعنى واحد. نعم. وفي حديث لا قام قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، نعم وهذا قيد عظيم، من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد، ان كثير منهم يقولون الان لا اله الا الله لكن ما يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم طلب الحاجات من غير الله، هؤلاء ما تنفعهم لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله، وحتى هم لو لم يعبدوا هذه القبور، لو لم يدعوها ولم يعبدوها، لكن لم ينكروا هذا على من فعل ولم يتبرأوا منه، لا تنفعهم لا إله إلا الله. نعم. إلى غير ذلك من الأعمال استدلت عليها أن أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة، حسبنا مجرد لفظ يقال باللسان. ولو كان الأمر في العوام هان الأمر، لكن مشكل كثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله. اللي ما تعلموا التوحيد وعرفوه ورجعوا إلى الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ما يعرفون معنى لا إله، وهم علماء، علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، لكن في التوحيد أكثرهم صفر، لأن ما له عناية في التوحيد. أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية، عقائد المتكلمين تركز على توحيد الربوبية، وش يقولون لا إله إلا الله؟ وش يفسرونه؟ لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا يقدر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيرهم له. فهم لا يتعدون توحيد الربوبية، ويجعلون لا إله إلا الله في توحيد الربوبية، ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية اللي هو المطلوب من لا إله إلا الله. كثير من العلماء على هذا مع الأسف. اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على، بل يركزون على إثبات وجود الله، كأن الله في شك. إثبات وجود الله، الاعتراف بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، ولا ينكرون العبادة ولا ينكرون الألوهية أبدا. هذا دين المشركين، هذا هو دين المشركين. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت، ومن يدبر الأمر، فسيقولون أيش؟ يقولون الله. هذا توحيد المشركين، يقولون الله، لكن يعبدون غيره، يقولون هذا شفعة، شفعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما يقولون أنهم يخلقون ويرزقون، بس يقولون أنهم شفعاء وسطاء لنا عند الله. الأمر خطير جدا، واللبس كثير في هذا الأمر، وظل به كثير من الناس اللبس هذا. نعم. وسمى واللي يخلص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله يقولون هذا كفر المسلمين. نحن نبرأ إلى الله أن نكفر المسلمين، إنما نكفر إلا من كفره الله ورسوله. فالذي لا يحقق لا إله إلا الله كفره الله ورسوله. اللي ما يحقق معنى هذه الكلمة ويتقيد بمعناها هذا ما هو بحل للمكفرين، هذا كفره الله ورسوله. لو كان هذا يكفي كان المشركون الأول الموحدين، لأنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعترفون بهذا إذا سئلوا ينطقون به، لكن هذا ما هو التوحيد، ولهم هو معنى لا إله إلا الله. نعم. هذا أركان، ركن نفي وإثبات، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، لابد من الاثنين مقترنين، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما قال يكفر بالطاغوت فقط، بل قال ويؤمن بالله، ولا قال يؤمن بالله ولم يذكر ويكفر بالطاغوت، لابد من الاثنين، ولا ما ينفع واحد. ما ينفع الكفر بالطاغوت بدون الإيمان بالله، ولا ينفع الإيمان بالله بدون الكفر بالطاغوت، فنبهوا لهذا. نعم. نفي الإلهية عن نفي الله تعالى عن المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل. نعم، نفي كل ما يعبد من دون الله من المخلوقات، ولو كانت من أصلح الصالحين، فأصلح البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح الملائكة هو جبريل. ومع هذا لو أن أحدا يعبد جبريل أو يعبد محمدا فإنه يكون مشركا خالدا في النار، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار، لا يرضى. ولهذا يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا، هذا عام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا، هذا عام، ذكر في سياق النفي تعم كل شيء، الله لا يرضى بالشرك مهما كان. نعم. فضلا عن جبريل ومحمد من الأولياء والصالحين والصحابة وأهل البيت، وما التوحيد ما يقبل الشرك أبدا. نعم. الشرك ما هو مقصور على عبادة الأصنام، الشرك يشمل كل ما عبد من دون الله أصناما أو غيرها. نعم. إذا أمنت ذلك متعمل هذه الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها محمد صلى الله عليه وسلم وإبليس. ما معنى الألوهية؟ معناها العبادة. ومن هنا غلط كثير في تفسير لا إله إلا الله. تفسير لا إله إلا الله ما هو؟ غلط فيه طوائف من الخلق. فأهل وحدة الوجود ابن عربي وأتباعه يقولون لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله. معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله، لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق ومخلوق، هو كله هو الله. هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود، يجعلون الوجود متحد ولا ينقسم، كله هو الله. فمهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله. اللي عبد البقر، واللي عبد الصنم، واللي عبد الحجر، واللي عبد البشر، واللي عبد الملائكة، كلهم يعبدون الله، لأن الله هو الوجود المطلق. واللي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى خالق ومخلوق، يقولون هذا مشرك. اللي يقول إن الوجود ينقسم إلى خالق ومخلوق يقولون هذا مشرك. لا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله. فمهما عبدت من هذا الكون أشجار أو أحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد الله، لأن هذا هو الله. تعرفون هذا أهل مذهب أهل وحدة الوجود. فيقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، يعني معناه كل المعبودات هي الله، أو لا إله موجود إلا الله، لأن الموجودات كلها هي الله. هذا مذهب أهل وحدة الوجود. ولذلك يغلق بعض العوام يعني ما تعلموا، يقول ولا معبود سواك، يقولون في استفتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك ولا معبود سواك. هذا كلام أهل وحدة الوجود. إلا معبود سواه واجب كثير، معبود سواه المعبودات كثيرة كلها باطلة، هم لا معبود سواك، المعبودات كثيرة. لكن لو زاد كلمة حق لا معبود بحق سواك صح، لو زاد كلمة بحق صح، لأن ما سواه معبود بالباطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه، شوف يدعون من دونه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فأما الاقتصار على لا معبود سواك هذا مذهبها الوحدة الوجود. فلا بد أن تقول لا معبود بحق سواك حتى يخرج المعبودات التي تعبد بغير حق. يعني كلمة واحدة غيرت الدنيا وأفسدت الكون كله لما حدثها. هذا تفسيرها الوحدة الوجود. علماء الكلام ماذا يقولون؟ يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الابتراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله. هل هذا صحيح؟ ها؟ ليه ما هو صحيح؟ هون أحد يقدر على الخلق إلا الله؟ ها؟ ما هنا أحد. لكن هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا، هو معنى ذلك. هذا دين المشركين. المشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يحيي إلا الله، لا يميت إلا الله، لا يرزق إلا الله، يقولون هذا. هذا توحيد الربوبية. فقول علماء الكلام لا إله إلا الله لا قادر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله، فمن أقر بهذا فهو موحد، ومن ادعى أن أحدا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت فهذا مشرك. هل أحد قال هذا؟ هل أحد قال أن الله أحدا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت؟ ما أحد قال، لكنه الضلال والعياذ بالله. هذا تفسير من؟ علماء الكلام، تجدون هذا في عقائدهم اللي يسمونها جوهرة التوحيد اللي تدرس في غالب المعاهد الإسلامية في العالم الإسلامي، راجعوها كلها تدور على أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وأن من أقر به صار مسلما، لا معبود أي لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله. تجد كتبه تركز على أدلة وجود الله، هل الله جل وعلا في شك حتى يحط أدلة على وجوده؟ هذا معناه أنه في شك. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الله ما في شك، ولا ينبغي أن تقول وجود الله، هذا ما يقول أحد إن الله ما هو موجود إلا الملاحدة الذي يتظاهرون بإنكار الخالق، ملاحدة يسمون ذلك معطلة، وهم معترفون في قرارة نفوسهم إن هالخلق لا بد له من خالق وهالكون لا بد له من رب، لكنهم لا ينطقون به ولا يعترفون به ظاهرا. عرفنا إذن تفسير المتكلمة لا إله إلا الله. ظهر عندنا جيل جديد الآن يقولون لا إله إلا الله الحاكمية، يسرون بالحاكمية، لا إله إلا الله معناها الحاكمية، لا حاكم إلا الله، فمن حكم غير الشرع فهذا مشرك. صحيح إنه مشرك، مشرك في الطاعة تحليل والتحريم، صحيح إنه مشرك، لكن هذا ما هو معنى لا إله إلا الله، هذا جزء من معنى لا إله إلا الله جزء. أما معنى لا إله إلا الله فهو لا معبود بحق إلا الله سبحانه، وهذا يشمل الركوع والسجود والصيام والصلاة والحج جميع العبادات، ومنها الحكم بما أنزل الله. لا، أما أن تقول لا بس معناها لا حاكم إلا الله، حاكم وين عبادة الله؟ وين الدعاء؟ وين الصلاة؟ وين الزكاة؟ وين هذا؟ ما كنت أقول لك هذا حق، ما في شك، هذا قصور في معنى لا إله إلا الله أو تضليل منهم، فينبغي التنبه لهذه الأمور. إذن تفسير وحدة الوجود يقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا موجود إلا الله. تفسير علماء الكلام لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله. تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، هذا صحيح، لا حاكمية إلا لله. وين بقية العبادات؟ وين الركوع والسجود والذبح والنذر؟ العبادات وين راح؟ ما هنا الله بس الحاكمين؟ يا سبحان الله، ينبغي التنبه لهذه الأمور، لأن هذه كلمة عظيمة، وهذه هي ما هي المنجية من النار لمن حققها، أو المخلدة في النار لمن أخل بها، وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره. دعوة الرسل والكتب المنزلة كلها على هذه الكلمة. نعم. إذا كان ذلك متعمل هذه الربوبية التي ذكر الله تعالى لنفسه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرك أن يكون له منها مثقال حبة من خردل. نعم. فاعلم أن هذه الربوبية التي تسميها العامة في زمان نفسك ومنها. نعم. اي نعم، ويعتقدونها في الاولياء، وهذا فيه سر، هذا الولي فيه سر، فيه ولايه، يتقربون اليه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثه، لان يعني فيه سر، فيه سر وفيه ولايه. نعم. والإله يعلم الولي الذي يسمونه الفقير والشيخ. اي نعم، عند الصوفيه هذا، الصوفيه يسمون العابد فقير، فقير يعني الى الله، ويسمونه الشيخ يعني شيخ الطريقه، اللي ياخذون عنه دينهم ياخذونه عن شيخ الطريقه، ويقولون المريد، المريد مع شيخه كالجنازه بين يدي الغاسل، ما لها انها تعترض بشيء ولا تقول شيء، كالجنازه بين يدي الغاسل، فاذا المريد اعترض على الشيخ هذا كافر، هذا عند الصوفي، يعني تسلم للشيخ ولا تعترض عليه بشيء، حتى لو قال لك ادخل في النار تدخل في النار، لو قال لك تاكل العذره تاكلها ولا تمتنع، اذا امتنعت فانت معناه انك خارج على الشيخ، هذا عند الصوفي. هل هذا الا انهم اتخذوه ربا، اتخذوه ربا وهم يقولون لا اله الا الله، وين لا اله الا الله، والشيخ هو اللي يدبر وهو اللي يامر وينهى وهو اللي، اذا ما صار لله شيء، يعني الامر يعني خطير جدا، الامر خطير جدا، وهؤلاء لهم عقول ولهم افكار وعندهم علم، ومع هذا اضلهم الله وقعوا في هذه البلايا والعياذ بالله، لانهم لم يفقهوا لا اله الا الله على الحقيقه. نعم. يسمونها السيد، يسمونها الشيخ، يسمونها، ومعناه انك تسلم له، بايعوه بيعه، تسلم له مهما امرك، ما تعترض ولا تخالف في شيء، ولا ما تكون مريدا له. نعم. وذلك انهم يظنون ان الله يعلم لقاءه بالخلق منزله الى الله ان يبتدئ الانسان اليهم ويخلقهم ويستغيث بهم. يقولون ان الله جعل من الخلق خواص يجوز الالتجاء اليهم ودعاؤهم والاستغاثه بهم على انهم شفعاء عنده ويقربون اليه، هذا اللي هم عليه، ما يقولون انهم شركاء لله، يقولون شفعاء عنده ويقربون اليه، لان الله اختارهم بصلاحهم وتقواهم، صاروا وسائط بين العباد وبين الله تعالى الله عما يقولون، فلذلك قربون اليهم بالعبادات احياء وامواتا، ويقولون الذي تقرب لهم انا متقرب الى الله، تقرب للشيخ انا متقرب لله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يقولون هؤلاء شركاء لله، شفعاؤنا وسطاء فقط، قربونا الى الله زل، لعب الشيطان بهم الى هذا الحد. عباد القبور يقولون هذه المقالة، يقولون هؤلاء صالحون واولياء لهم مكانه عند الله، فنحن نتقرب اليهم ليقربونا الى الله ويشفعوا لنا عند الله، يعني المشركون الحاليون على وتيرة المشركين السابقين. نعم. الأولون يسمونهم آلهة، ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إلى قول أن امشوا واصبروا على آلهتكم، سموها آلهة، آلهتكم، إن هذا لشيء يرى، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوث. فلا فرق بينهم إلا في الاسم. الأولون سموهم آلهة صرحوا، والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموهم وسائط وشفعاء فقط، ولم يسموهم آلهة، المعنى واحد وإن اختلف اللفظ، لأن العبرة بالحقائق ما هي العبرة بالألفاظ والاصطلاحات. نعم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا قلنا لا إله إلا الله معناه أن أبطلنا آلهتنا، علشان هالرجل الشاعر المجنون كما يسمونه يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والحين يقولون اللي يدعو إلى لا إله إلا الله وتحديدها يقولون هذا يكفر الناس، هذا خارجي، هذا فيه ما فيه. نعم. فقالوا من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله، سواء سمي واسطة أو شفيعا أو سمي آلهة، فلا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله بأي اسم سمي. نعم. وهؤلاء الآن يقولون ما دام اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فإنه إذا قال لا إله إلا الله واعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ صار ما لا معنى. نعم، لأن المشركين يقولون هذا. نعم. وهذه والله أنها عظيمة مهمة جدا، وقل من يعتني بها ويهتم. نعم. وهذه توحيد الربوبية يعني. هل يقولون من أقر به صار مسلما؟ نعم. وما ماذا نمثلهم ذلك بالإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. نعم. وكانوا أكثر يتصدقون ويصومون ويعتمرون ويتعبدون ويصدقون أشياء من المحرمات فضلا من الله عز وجل. في الجاهلية عندهم عبادات، عندهم عبادات الصدقة الحج، يحجون ويعتمرون ويقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يعترفون بتوحيد الربوبية ويتعبدون بعض العبادات، لكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره صاروا مشركين. نعم. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، هذا هو المطلوب، توحيد الألوهية أي إفراد الله بالعبادة، وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقط، لا بد من الأمرين. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، ما ينفك بعضهم عن بعض. نعم. وهو أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره. نعم، جميع العبادات لا تصرف لغير الله عز وجل، هو المستحق لها، من صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك، ولو كان يقول لا إله إلا الله، بل ولو كان يعبد الله بأنواع من العبادات، ما دام لم يخلص لله فليس بمسلم. لو حج، لو صلى وصام وتزهد وتصدق، ما دام يدعو غير الله فهو ليس بمسلم. نعم. لا علم لكم مطاف ولا نبي مرسل. نعم. فمن ازدواك بغيره فقد كبر، ومن ذبح لغيره فقد كبر، ومن نذر لغيره فقد كبر وأشباه ذلك. ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه لم يحققها، تناقض. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله تستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن الشياطين؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتنذر لغير الله؟ هذا تناقض. نعم. وتمام هذا أن نعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعظيم وغيرهم من الأولياء. المشركون الأولون ليسوا كلهم يعبدون الأصنام، فهم متفرقون في عبادات، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، تفرقون في عباداتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم، يقول ما هو قاتل إلا من يعبد الأصنام، ويترك اللي يعبدون عزير ويعبدون المسيح ويعبدون الصالحين، ما فرق بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقولون لا الشرك ما غير عبادة الأصنام وغيره، ما هو شرك، هذا تقرب إلى الله، يقولون توسل إلى الله، ما هو شرك، الشرك عبادة الأصنام بس. فسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الجميع، اللي يعبدون الأصنام واللي يعبدون الملائكة واللي يعبدون المسيح واللي يعبدون عزير واللي يعبدون الأولياء والصالحين، ما فرق بينهم، لأنه يعني ليس بينهم فرق في الحقيقة. نعم. فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الرازق المدبر. نعم. لا كم للرسالة. إذا عرفت هذا وعرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من قال نبيا أو ملكا أو ملكا أو ملكا أو نذرا أو استغاث به نخى، نخى عند العوام الشيخ، لأنه يخاف بالعوام، نخى يعني استنجد به، نخى يعني استنجد به. نعم. فقد قال وهم استغاث به فقد خرج من الاسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فان قال قائل من المسلمين نحن نعرف ان الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون يمكنون ان يكونوا مقربين، ونحن نذكرهم ونذكرهم ونصل عليهم ونستغيث بهم ونغيث الى الشرجانه والشفاعه، والا نستغفر عن الله هو الخالق المدبر. نعم، تنبهوا للجواب. نعم. فقل كلامك هذا مذهب ابي جهل وامثاله، كلامك هذا هو مذهب ابي جهل وأبي لهب وأمثالهم، لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله، ولكن نحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفى، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هذا دين أبي جهل. نعم. فقل الجواب، فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. نعم. فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يريدون ذلك كما قال تعالى، يريدون التوسط بهم فقط. نعم. كما قال تعالى ولم يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى وقال تعالى فيعبدون من دون الله فلا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءهم عند الله. ما يقولون انهم يخلقون ويرزقون, انما يقولون شفع شفع عند الله, وهذا يقولون من تعظيم الله اننا نتخذ الوسائط وشفعاء, هذا من تعظيم الله, يجعلون الشرك تعظيما لله تعالى الله عما يقولون. نعم. فاذا تعملوا هذا التعامل وعرفت أنه قائل من ولله من توحيده الربوبية وهو تفرده بالخلق والتثمينيه عرفتم معنى ينقون, يعني يستنجدون. نعم. الرهبان من النصارى تعبدون الليل والنهار ويبكون, ولكن يبكون المسيح ابن الله, مسيح ابن الله, أو إن الله هو المسيح ابن مريم, أو ثالث ثلاثة, وهم يصيحون الليل والنهار ويبكون يتعبدون, ما ينفع هذا, ما ينفعهم ولا يفيدهم, لأنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل ويتركوا عبادة المسيح. نعم. وهو تعالى كلامه معصوم لله مخلص الدنيا بسبب اعتقاده به من الأولياء. نعم. الإسلام الصحيح غريب, أما الإسلام المدعى المسلمون اليوم بالمليار يقولون يزيدون على المليار, لكن الإسلام الصحيح قليل غريب. نعم. لو كان المليار هذا مسلمون صحيح يقف أمامهم أحد من العالم, اليهود اللي هم أخس من القردة والخنازير اللي ضربت عليهم الذلة والمسكنة, الآن هم مسيطرين على مقدسات المسلمين, والمسلمون مليار, وينهم؟ اللي بدر كمهم 313, وماذا صنعوا الصحابة بالنسبة لأهل الأرض كمهم؟ ما هم فتحوا الأمصار وأصطفوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله, لأنهم مسلمون صحيح, هم إسلام ادعائي. نعم. اللهم لا يقعدكم رحمه الله. نعم. الله الله. نعم. وأوله عبده ورسوله شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وعلموا معنى وعبده وأصحابه أن لا وجعلوه وجعلوه مصرا لكم ولو كانوا معلمين. نعم. وكفروا بالصواريخ وعلموا وأغلقوا من أحب الله جل أو لم يكفرهم أو قال عليهم. والنفس الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه المبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين, أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب؟ نعم. لأن المشركين الأولين يشركون كالرخاء ويخلصون للشدة، لأنهم يعلمون أنه ما يخلص من الشدة إلا الله. أما مشرك زماننا فهم في الشدة أكثر شرك منهم في الرخاء. على العكس، إذا وقعوا في شدة ينادون معبودات، كل ينادي معبودة، يخلصوا من الغرق في البحر، يخلصوا من كذا. كل ما زاد الخطر زاد الشرك عندهم، هم صاروا أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى: وإذا أنفقتم في البر ظلما تدعون إلى إله، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد سلمتم أن الله سبحانه ذكر عنك بأنه إذا أنفقتم تركوا السادة والمشايخ ولم يستغيثوا بهم، بل أخلصوا لله وحده لا شريك له الأولياء اللي هم يعبدون في العراق. نعم. أو عبد القادر الجيلاني، هذا إمام من أئمة الحنابلة القدماء، وهو إمام جليل، ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضر، فصاروا على قبره وبنوا على قبره، والصوفية اتخذوه أيضا إماما للمتصوفة، يسمونها القادرية. هل يسمونها القادرية؟ من نسبة إلى عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني، وهو بريء منهم رحمه الله، ومعروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى، كان من أكابر أصحاب الإمام أحمد. نعم. زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، زيد هذا خرج في قتال أهل الردة وقتل في اليمامة، وله قبر كان عليه قبة، فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة، ولم تقم إلى الآن والحمد لله، ولم تقوم إن شاء الله. فيدعون زيد وهو أجل بن عبد القادر، ومع هذا ما هم مشركون. نعم. نعم. الزبير بن العوام رضي الله عنه، حوالي رسول الله، لما قتل في مكان من العراق بنوا عليه وسموا المحلة أو البلد اللي هو فيها الزبير، هذه تسمى الزبير هذه، على أنها على قبر الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. نعم. ما يقتصر استغالتهم بالصالحين، بل يستغلون بالطواغيت والكبرة والمردة في السحرة والكهنة والإباحيين والحلوليين، ويقولون إذا من ترك الأوامر والنواهي هذا معناه من قرب من الله، يعني ما هو بحاجة إلى الأمر والنواهي، هذه العوام فقط، أما هو وصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. نعم. شمسان وإدريس ويوسف هذول بالرياض، كانوا في الرياض في محلة قالها معتال، ولما جاء الشيخ وقام الجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها والحمد لله. نعم. ويقال لهم يكفي، لا معبود بحق يكفي، لا معبود بحق يكفي عن قوله الوجود. نحن تكلمنا على هذا كم مرة ونبهنا عليه، قلنا ما يجوز تفسير كلام الله عز وجل إلا بأصول التفسير المعروفة، يفسر القرآن بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بتفسير الصحابة، تفسير التابعين، ولا على هذا ما يزاد على هذا، لا يفسر بالنظريات الحديثة لأنها تخطي وتصيب، وهي كلام بشر وعمل بشر، لا ما نجعلها تفسير لكلام الله عز وجل، نقول هذا هو مراد الله بهذه الآية، هذا قول على الله بلا علم، تعالى الله عما يقول. وكم من نظرية كانت مسلمة اليوم وبعد مدة يسيرة صارت خاطئة وكاذبة، وجاء نظرية غيرها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألا يجوز أن نفسر القرآن بهذه الأشياء ونقول هذا من الإعجاز العلمي؟ العلمي بعد، هذا هو العلم، يعني القرآن هو العلم، السنة هي العلم، هو العلم الطب ولا الهندسة ولا هذه علوم، هذه علوم دنيوية، علوم دنيوية وشرق شرق فقط. أما العلم إذا أطلق فالمراد به العلم الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، العلم الشرعي، هذا هو العلم. نعم. حسب حاله، إذا كان من العلماء، إذا كان من العلماء ويخطي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كان، أما إذا كان من العوام هذا يبين له، فإن أصر بعد البيان يكفر لأنه يخطي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أن الكافر أنه مسلم وأنه من أهل الجنة، الكافر من أهل النار ولو كان من ولو من أقرب الناس إلى الرسل. أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، ابن نوح في النار، ابن نوح قال إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. فالقرابة القرابة من الرسل ما تكفي إلا مع الإيمان بالله عز وجل. فمن لم يؤمن، أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفع إنه عم الرسول وصنوا أبيه، ما نفع هذا كون أبو الرسول أو أم الرسول، إذا كانوا على الشرك ما ينفعهم هذا، ما تنفعهم الأبوة نعم والأمومة، ما تنفع إلا مع الإيمان بالله عز وجل. نعم. أجاز إيش؟ من أجاز الله جل وعلا يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تحبوهم وتوالوهم تناصروهم، وأما الزواج منهم هذا تعامل دنيوي، هذا تعامل دنيوي ما هو تعامل ديني، مثل ما تبيع معهم وتشري تعامل دنيوي، والمحبة هذه محبة طبيعية ما هي محبة دينية، وما يحبها من أجل دينها، لو أحبها من أجل دينها صار كافر، لكنه يحبها من أجل الزوجية فقط، حب طبيعي ما يؤخذ عليه الإنسان، ما هو حب ديني. ينبغي أن الإنسان يعرف قدر نفسه، إذا كان ما عنده علم لا يتكلم ويقول على الله بلا علم. نعم. نعم نعم. يقول هناك لا ما هو من التنطع، إذا اشتبه فيه، إذا اشتبه عليك أمره اسأله، فإذا عرفت الحقيقة فإنك إن عرفت المسمي فالحمد لله، عرفت المشير يذكر، ولكن ما يكفي من التتر، لا بد تبلغ عنه، لا بد تبلغ عنه الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل يتخذ معه الإجراء السليم. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله